بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس الثاني من شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لشيخنا ابن هشام الأنصاري. في الدرس السابق توقفنا في المقدمة عند قوله أي ابن هشام: وينحصر في ثمانية أبواب. يعني هنا يريد أن يعرفنا أن كتابه مغني اللبيب يشتمل على كم باب؟ على ثمانية أبواب. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، ويقصد من المفردات يعني الكلمة المفردة كالحرف، يعني الهمزة، الباء، التاء. طيب، والباب الثاني في تفسير الجمل، الجمل يعني الجملة الاسمية والجملة الفعلية، في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها. الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل، وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامهما. الباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها. يعني في أحكام بتكثر، ها تكثر، واضح يا أولادي؟ لكن يقبح بالمعرب أن يجهلها. يعني هذه الأحكام تتردد كثيرا في كتب النحو، لكن قد يجهلها بعض المعربين، وهذا قبيح به. الباب الخامس في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها. في ذكر الأوجه يا أولادي التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها، واضح؟ طيب، الباب الثالث في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. سفاهم يا شيخنا؟ السابع في كيفية الإعراب، طبعا كل هذا سيأتي إن شاء الله في حينها. الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الأمور من الصور الجزئية. واعلم أنني تأملت كتب الإعراب، فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور، يعني السبب الذي جعل كتب الإعراب تكون طويلة جدا ثلاث أمور: أحدها كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام. ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذكروا أن فيه ثلاثة أوجه. عدنا نتوقف قليلا عند هذه العبارة. صلاة على الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: هدى للمتقين الذين، فالذين ده اسم موصول مبني على الفتح، إذا الحركة الإعرابية لم تظهر عليه. فالعلماء يقولون يجوز في هذا الاسم ثلاثة أوجه: إما أن يكون مبني على الفتح في محل جر صفة للمتقين الذين، وإما أن يكون مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدا محذوف هم الذين، وإما أن يكون في محل نصب على أنه مفعول لفعل محذوف أمدحوا الذين. فهمت ولا لا؟ يقول هذا الاسم الموصول كلما تكرر ذكروا نفس الإعراب، فهذا يؤدي إلى الإيه؟ التطويل. وكان ينبغي أن تشير إلى إيه؟ أنه ذكر هذا قبل ذلك، صح ولا لا؟ أو لا تذكر ذلك، لأنه المفروض المتابع لكتابك ها خلاص عرف الحكم فهو يقيس عليه. لكن يقول أنه لماذا كتب النحو كتب الإعراب أصبح طويلة جدا، صح أولاد ولا لا؟ بسبب هذا الذي قلته يعني. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى: كنت أنت بقيب عليهم ذكروا فيه وجهين. صلاة على رسول صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اسمع يا سيدنا اسمع يا شيخ. في قوله تعالى إنك أنت السميع العليم، في قوله تعالى يا شيخنا إنك أنت يا ولدي السميع العليم. طيب إنك أنت السميع العليم قالوا فيها ذكروا فيها شيخنا إيه؟ إنك أنت ذكروا فيها أبنى ثلاث أوجه، ثلاث إيه شيخنا؟ طيب اسمع كده يا مولانا، إنك أنت السميع العليم. تعالوا نعرف يا أولاد، إن حرف توكيد ونصر مبني على الفتح ليس له محل من رفع. إنك الكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إيه؟ طيب أنت، إنك أنت. انظروا إلى كلمة أنت فيها ثلاث أوجه، الفصل وهو أرجحها، الفصل وهو إيه؟ في ضمير عندنا شيخ سيد يسمى ضمير الفصل، سمع إيه؟ ما هو ضمير الفصل؟ ضمير الفصل كما يأتي في مغنى اللبيب له ستة شروط. طيب لما سمي ضمير الفصل؟ لأنه يفصل بين الخبر وبين الصفة. فإذا قلنا مثلا زيد الناجح وأقول لك يا رمضان أعرب، تقول زيد مبتدأ الناجح خبر، خلاص. أخوك محمد يقول لا الناجح صفة، صفة لمن؟ والخبر لما يأتي بعد زيد الناجح أقول مثلا حاضر أو مؤدب أو مهذب، خلاص. قال تعالى فأولئك هم المفلحون، لو قال القرآن أولئك المفلحون يمكن أن نعرب المفلحون خبر لأولئك أو صفة لها، يبقى أولئك المفلحون فائزون، صح. فلما قل أولئك هم المفلحون يما ما بعده خبر لا صفة، لأجل ذلك سموه ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر. فإذا قلنا زيد هو الناجح صارت الناجح خبرا لا صفة، عشان كده سموه ضمير إيه؟ فصل. ضمير إيه يا شيخنا؟ ففي قوله تعالى إنك أنت السميع، إذا كلمة السميع دي لما أتت تعرب خبر لا صفة بسبب كلمة إيه؟ أنت ضمير فصل ده. لأن لو قال القرآن إنك السميع ممكن نقول خبر، لو رفع إنك السميع تبقى خبر، إنك السميعة تبقى صفة. أنت فهمت ولا؟ فلما قال أنت صار ضمير إيه؟ فصل. عرفنا ضمير فصل؟ لماذا سمي ضمير فصل؟ لأنه يفصل بين الحمد لله كده. طيب هذه الآية التي معنا كلما مرت المعربون يذكرون الآية الأوجه الثلاث. طيب الوجه الأول الفصل وهو أرجحها، وهو يا شيخنا والابتداء وهو إيه؟ أضعفها. فهمت ولا لا؟ صليت على الرسول زيد النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أنت هنعرف أنت مبتدأ والسماء تبقى إيه؟ خبر، والمبتدأ والخبر خبر لمين؟ خبر. إن ليه قال أضعفها؟ قال ما تنساش إنه إن أنت دي الكاف، إنك الكاف دي، الكاف دي يا شيخنا ما أصلا أنت بس اتصلت، صح ولا مش كده؟ يعني أنت لو فصلت إن هقول أنت السميع، صاحبنا ولا؟ فده قال إيه كده ضعيف ليه؟ ما هو نفس المبتدأ، صح يا شيخنا؟ هو نفس المبتدأ يؤدي إلى تكرار يعني، صح ولا؟ لأن لو حذفت إن تبقى أنت أنت السميع. طيب قال ده إيه أضعفها، ويختص بلغة تميم. يختص إيه يا شيخنا؟ يا الذين يعربون أنت دي تبقى مبتدأ، هم لغة إيه؟ تميم. طيب والتوكيد ويا ولادي يبقى ايه ده؟ اذا اردت ان تؤكد ضميرا متصلا اكده بضمير منفصل. شوف لقد كنتم انتم واباؤكم، كنتم ضمير ايه يا شيخنا؟ يبقى ضمير متصل في محل رفع اكده بايه؟ بمنفصل، كنتم انتم. هذا الوضع كده. يبقى هذا الضمير عندما يذكر المعربون يذكر في كم وجه يا ولادي؟ ثلاث. ده يؤدي الى ايه؟ التكرار. اظن واضح كده المساله. ايوه. ثم ايه يا شيخنا بعد كده؟ وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى كنت انت الرقيب عليهم ذكروا فيه وجهين، كنت أنت أي شيخنا الرقيبة عليهم. خد بالك كنت أنت غير إنك أنت السميع، صح ولا لا؟ طيب كنت أي شيخنا أنت. الوجه الأول إن هو إيه ضمير فصل، كنت الرقيب، أنت كنت أي شيخنا؟ يبقى ده تأكيد كنت أنت، يعني كنت الرقيب عليهم، يبقى إما ضمير فصل وإما توكيد. طيب وبعد ذلك ويكررون ذلك الخلافي إذا أعرب فصلا، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له؟ طبعا ده مش مفهوم كان ده، صح يا شيخنا؟ طيب لما نقول زيد هو العالم أو هو العاقل أو هو الناجح، هو ده ما محل من الإعراب؟ ذهب الكوفيون إلى أن ما يعني الذي يفصل بين النعت والخبر يسمى عمادا، هم البصين يسموه فصل، خلاص؟ التاني يسموه يا شيخنا عماد، هم الكوفيون يسموه إيه؟ عماد. طيب ولا موضع له، ولا موضع له إيه من الإعراب. فذهب الكوفيون إلى أن ما يفصل به بين النعت والخبر يسمى عمادا ولا موضع له، ملوش محل منين. وذهب بعضهم بعض الكوفيين إلى أن حكمه حكم ما قبله. شوف كده، اسمع كده، لما أقول زيد هو يبقى هو في محل رفع عشان اللي قبله، يعني تابع لما قبله. بعضهم يقول ايه تابع لما بعده، تابع ايه؟ اشوف كنت انت الرقيبة يبقى تابع لايه؟ يبقى مبني في محل نصب. طيب كنت انت تابع لما قبله يبقى في محل رفع. وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا لأنه يفصل بين النعت والخبر، ماشي يا شيخنا؟ ولا موضع له، يبقى شيخنا هو إيه؟ الكوفيون هم الذين اختلفوا، بعضهم قالوا إيه؟ هو يتبع ما قبله، وبعضهم قال يتبع، أما البصريون قالوا لا ليس له محل، هو ضمير فصل ليس له محل، فهمت ولا؟ يذكرون هذا الخلاف يعني بعد ما يقولوا ضمير فصل خلاص يبينوا الايه الخلاف، هل له محل من الاعراب ولا ليس له محل من الاعراب. طب اذا كان له محل من الاعراب هو تابع لما قبله ولا تابع لما بعده؟ كل هذا يتكرر في كل ايه، هذا واضح يا شيخ؟ طيب كمل يا مولانا. ها وبعدين والخلاف في يا شيخنا في كون المرفوع فاعلا او مبتدا اذا وقع بعد اذا، اذا السماء انشقت، اذا السماء ايه معروف ده اذا فجأة، اذا شرطيه، إذا يا شيخنا شرطية. ولما تكون شرطية لابد أن يكون بعدها جملة فعلية كقول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، صح؟ فلما يقول إذا السماء يبقى السماء ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، صح؟ عصا إذا انشقت السماء انشقت، إذا كلمة انشقت تفسير للفعل المحذوف، لأن إذا دي شرطية وإذا الشرطية لابد أن تليها جملة فعلية، صح؟ الأخفش يعني خالف في هذا، قال إيه شيخنا؟ قال هذا مبتدأ، قال شيخنا إيه؟ قال السماء مبتدأ ومشتق ده هو ده إيه؟ الجملة الفعلية خبر، خلاص؟ فكلما تكرر إذا السماء انشقت ها؟ ذكر نفسه ده يؤدي إلى إيه شيخنا؟ التطويل. وكذلك إن في قول تعالى إن امرأة خافت، إن دي شرطية أيضا وإن الشرطية تليها جملة فعلية، صح ولا لا؟ فلما يقول إن امرأة خافت تلتها يلا جاء بعدها اس، يبقى هذا اسمها فاعل لفعل محذوف يفسره يبقى وإن خافت امرأة خافت، خلاص يا شيخنا؟ طيب أو الظرف في نحو أفي الله شك، طبعا هنا لا يوجد ظرف، يوجد جار ومجرور، لكن قلنا ده من باب التغليب، باب يا شيخنا زي ورفع أبويه، فالجار ومجرور يسمى ظرف باب التغليب، يعني أفي الله شك، لاحظ أن الظرف اللي هو الجار المجرور سبق باستفهام، سبق إيه؟ وبعد اسم مرفوع بعده يا شيخنا، فطالما سبق يعني اعتمد على الاستفهام يعني سبق باستفهام، يبقى الظرف ده أو جار المجرور متعلق بفعل محذوف، هيوجد في الله شك؟ يبقى أصبح شك فاعل لفعل إيه يا أولادي؟ محذوف. فعل لفعل يا شيخنا؟ محذوف. يبقى أصبح أيوجد في الله شك، صح يا شيخنا؟ وبعدهم قال لا، شك ده مبتدأ بس مبتدأ مؤخر، فهمت ولا؟ وفي الله ده في الله ده جر مجرور، ده الخبر المقدم، صح يا شيخنا؟ طيب ولو أنهم صبروا، ولو أنهم يا شيخنا صبروا، ولو أنهم صبروا، شوف أن واسمه خبرها، ماشي يا شيخنا؟ بتأويل مصدر من لفظ الخبر مضاف إلى الاسم وهو في موضع رفع بفعل محذوف، تقدير ولو ثبت صبرهم، ولو ثبت إيه؟ صبرهم. يفهم كده ولو أنهم صبروا، مش لو ده يا شيخنا، المفروض تليها فعل، لو جاءني لأكرمته، صح وجه صح. طيب ولو أن، طب أن واسمه خبرها مؤدب مصدر، والمصدر ده اسم، فمش عايزين الاسم ده يقع بعد لو، لأن لو دي مختصة أيضا بالإيه؟ بالأفعال. يقول أن واسمه خبرها في الآية الكريمة دي يا أولادي، صح، مؤولة بمصدر من لفظ الخبر، من لفظ إيه؟ في الخبر صبروا، صح ولا؟ ولو أنهم صبروا، شوف أن هذا حرف توكيد ونصب، والها ده اسم أن، ولما علمت الجمع صبروا، دي الجملة دي هي الخبر، صح؟ طيب مضاف إلى الاسم والتقدير إيه؟ وهو في موضع رفع بفعل محذوف، ولو ثبت صبرهم، ولو ثبت، فهمتها يا شيخنا؟ ولو ثبت يبقى أن واسمها وخبرة أول بمصدر من لفظ الخبر اللي هو صبروا، وصبر يبقى فاعل لفعل محذوف، ولو ثبت صبرهم، ولو ثبت ايه؟ طيب لان عرفنا ان لو لا اله الا يا شيخنا الفعل، اظن كده واضح. وفي كون ان وان وصلتما بعد حذف الجار في نحو شهد الله انه، ها يا شيخنا شهد الله ايه؟ اصلا بانه، لانه عندنا يا ولدي حرف الجر يحذف كثيرا بعد ان وان، لما بقول علمت أنك مسافر، يعني علمت بأنك مسافر، فهمت ولا؟ يعني والذي أطمع أن يغفر لي، ممكن إيه؟ والذي أطمع بأن يغفر لي. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو، تقدير الآية شهد الله بأنه لا إله إلا هو، خلاص يا أولادي؟ طيب طيب ونحو حصر صدورهم أن يقاتلوكم، حصر صدورهم إيه شيخنا؟ زي الآية الكريم أو عجبتم أن جاءكم الذكر، يبقى التقدير أو عجز بأن جاءكم، خلاص حصل صدوم بأن يقاتلوكم، أو في موضع خفض بالجر المحذوف على حد قوله أشارت كليب بالأكف الأصابع. طيب يبقى كلمة أشارت كليب أشارت كليب، قال كليب ده في موضع خفض بالجر المحذوف، أشار الكلام بالأكف الأصابعي، صح يا شيخنا؟ طيب نشوف البيت، ها هذا والله أعلى وأعلم.